بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فيدمغه فإذا هو زايق وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء اجعل لها يا ربنا شفاء من هذا الورم في الراس اجعل لها يا ربنا شفاء من ضره ومكره وكيده وغلبته وألمه ووجعه يا ربنا اجعل لها شفاء يا ربنا من عيوننا صابت أصابتها على الرأس على الشعر على الوجه على العقل الرذيل على الذكاء اللهم يا ربنا اشفيها من عيون وحسد اشفيها يا ربنا من عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اشفيها يا ربنا من عيون حارة من عيون لامة ممرضة حاسدة حاقدة قاتلة وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

فتبارك الله رب العالمين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت عليه فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. ينظرون إليك تدور أعينهم. فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فتبارك الله رب العالمين بل تحسدوننا. فتبارك الله رب العالمين على حسن خلق وخلقة. على الوجه والشعر وعلى حسن لون الجلد. فتبارك الله رب العالمين على دين واستقامة. على دين واستقامة. على دين واستقامة. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين على الأولاد على الأولاد. على الأولاد على الأولاد. على النعيم. على ما آتيتها فنظرت عليه. بسم الله يرقيك. أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والعقد. أبطل يا ربنا ما سبب الورم. وأخرج يا ربنا الورم. وأسهر يا ربنا الورم. ودك يا ربنا الورم. وانسف يا ربنا الورم. وهد يا ربنا الورم. ودك يا ربنا الورم. أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والعقد. وأثر مسن يا ربنا في راسها وجسدها سبب ورما. أبطل يا ربنا بحولك وقوتك وفضلك ومنتك يا ربنا وعفوك ورحمتك يا ربنا بها وبنا. إن الله سيبطله.